حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. جنة الجنوب فيها نظر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيته جنوب وأفضل بيوته.